آخر يقول: والدتي كانت تحمل ابني أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل، وعند بكائه كانت تعطيه سريعة لأجل أن تسكته من البكاء لحين حضور الزوجة من عمله. وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من العمر 60 عاما، والآن إن ابني خاطب بنت أخي للزواج، فهل يصح الزواج من بنت أخي أم يكون أخا له في الرضاعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت أمه درت عليه جدته، إذا كانت أمه درت عليه لبن وشرب منها 5 مرات أو أكثر، فهي أم له، وإلى كله أخا لأبيه وأخا لأعمامه، وأما لأولاده ما يصح، ما يصح ينكح من أخيه، لأن صار أخوه من الرضاعة صار عمها. أما إذا كانت لحية بدينها ولا ما فيها لبن، ما يخرج شيء أو يخرج ماء ما فيه لبن، هذا ما يكون لحق الرضاعة ولا يضر، يقول لا ياخذ بنت عمه. أما إذا كان ضر العجائز يضرون، إذا لحت الولد بإذن الله تضر عليه ويخرج بها لبن، قد يبقى معها أشهر وقد معها حرم ويضر معها رضاعة ثانية. هذه إذا أضعته 5 مرات أو أكثر صارت أما له، جدة له من النسب وأما له من الرضاعة، فصار يكون أخا لأبيه وعما لأولاده أعمامه اللي هو إخوته في الرضاعة. نعم. لا تتفق في هذه كثيرة لكنها ضعيفة، الصواب أنها غير صحيحة، أنا جاهز المخالف للحديث الصحيحة فلا ينبغي العمل بها. نعم، هذا المعتمد. نعم.